ان شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا دلوقتي فعلا فعلا في احلى يوم، ان احنا في احلى يوم، افضل يوم في السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايام العشر. فاحنا دلوقتي في يوم من افضل ايام الدنيا، اللي لان احنا في يوم من ايام العشر. ده اولا. ثانيا، ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر ان احنا في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اليوم النهارده يا جماعه ده فرصه، اليوم النهارده اللي بدأ دلوقتي احنا عندنا الان فرصه، وفرصه غاليه جدا جدا. هذه الفرصه فرصه لايه؟ فرصه للتغيير، فعلا فرصه ان الانسان يخط مستقبله، مش يخطط لمستقبله، لا، يخط مستقبله يعني ينفذ مستقبله، يعني يكتب مستقبله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى. يكتب مستقبله القريب ومستقبله البعيد، مستقبله القريب في الدنيا ومستقبله البعيد في الاخره. ففرصه كبيره جدا جدا، هذه الفرصه التي يتنزل الله سبحانه وتعالى فيها، هذه الفرصه التي يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكه السماء بعباده في الارض، هذه الفرصه التي يغفر الله سبحانه وتعالى ويعطي فيها ويبارك فيها ويرحم فيها. فاليوم النهارده يوم مختلف تماما، وفي الحقيقه نحن امام فرصه كبيره جدا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن استغلالها يا رب العالمين، وحسن اقتناص هذه الفرصه، بحيث ان احنا نطلع من الفائزين فيها بكل خير، بخيري الدنيا والاخره ان شاء الله رب العالمين. في البداية يا جماعة، في البداية، إن زي ما متعودين كل سنة وبنتكلم في هذه المحاضرة إن شاء الله رب العالمين، اللي هو خير الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إذا هذا اليوم الذي يقبل الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يعطي في هذا اليوم يا جماعة ما لا يعطي في غيره، بيعطي من الخيرات ويعطي من الأرزاق ويعطي من الشفاء ويعطي من الرحمات ومن المغفرة في هذا اليوم ما لا يعطي في غيره. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى رقاب من يوم عرفة. أكثر الرقاب اللي تعتق تعتق في هذا اليوم. فنقبل على الله سبحانه وتعالى ونحن منكسرين آداب الدخول على الملوك، آداب الدخول على الملوك، الدخول بأدب والدخول على ملك الملوك سبحانه وتعالى بانكسار وبذل وبافتقار، والدخول على الملك بفرح بعطية الملك وهدية الملك. فهذه المشاعر دي كلها نستحضرها عندنا ونبدأ إن شاء الله رب العالمين، تعالوا نعيش شوية مشاعر مع في هذا اليوم، ومشاعر كلها تكون إنها خاصة بالدعاء. في البداية، في البداية، إن يجب إن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى، في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى، فيلا نحمد ربنا سبحانه وتعالى. هنحمد ربنا على إيه؟ هنحمد ربنا على إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا يوم عرفة أصلاً. سبحان الله، كان ممكن إن يوم عرفة احنا لا نصل إليه أو نتوه عنه، أو ربنا سبحانه وتعالى لا يقدره لنا، ولكن من فضل الله على هذه الأمة أن قدر لها يوم عرفة. فهنا نحمد الله سبحانه وتعالى على يوم عرفة، ثم نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا يوم عرفة. فكم من حد مات أو حد دلوقتي ما يقدرش يدعو، أو حد نايم وغافل، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن نكون موجودين في هذا اليوم، وأن نكون الحمد لله يقظين وندعو الله سبحانه وتعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، أنه عافانا ونحن الآن موجودين وبعافيتنا، فندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الذي رزقنا إياه، هذا التجمع وهذا الاهتمام من الناس اللي بتخدم علينا علشان إن احنا نعبد الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. رددوا معايا يا جماعة هذه المحامد حتى إن القلب يمتلئ بها، واللسان يظل يلهج بها، وان يكون في لحمنا ودمنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى ثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اكتبنا من الحامدين يا رب العالمين، اللهم اكتبنا من الحامدين واجعلنا من الحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الجميل علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع خلقك يا رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. ثم هو ليه أنا مش شايف حضراتكم بتكتبوا لي الحمد لله الحمد لله؟ انا عاوز الشات مليء بالحمد لله رب العالمين، كل صوت كل كلمه كل حرف يكون لنا عند الله سبحانه وتعالى، ونقابل الله سبحانه وتعالى بهذه المحامد. الحمد لله، احسنتم احسنتم والله. اللهم تقبل يا رب العالمين، اللهم تقبل هذه المحامد يا رب العالمين، اللهم تقبل هذه المحامد يا رب العالمين. ثم يا جماعه واحنا بادئين في اليوم وقبل ان ندخل على الدعاء ونطلب يعني مطالبنا، فيجب ان ايه؟ ان نثني على الله سبحانه وتعالى. فمن الادب، من الادب ان الانسان، الله سبحانه وتعالى يحب ان يحمد، الله سبحانه وتعالى يحب ان يمدح، الله سبحانه وتعالى حقه ان يمدح. لماذا؟ جماله ليس له مثيل، قدرته ليس لها مثيل سبحانه وتعالى، كرمه ليس له مثيل سبحانه وتعالى، عطاؤه ليس له مثيل، أفضل العطاء، رحمته أفضل الرحمة، فهو أرحم الراحمين. فنثني على الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب لك الحمد يا ربنا، اللهم أنت الكريم، اللهم أنت الكريم وأكرم الأكرمين، فاكرمنا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الغفور، يا غفور يا غفور يا غفور، يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا بصير، يا الله يا الله، يا ملك الملوك، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن، يا جبار، يا متكبر، يا واسع، يا واسع الرحمة، يا واسع المغفرة، يا عزيز. اللهم أنت العزيز، يا عزيز، ها نحن عبادك الأذلاء وقفنا بين يديك يا عزيز. اللهم يا عزيز ارحم ذلنا، اللهم يا عزيز ارحم ذلنا، اللهم يا قوي ارحم ضعفنا، عبادك الضعفاء، أنت القوي سبحانك وتعالى ونحن الضعفاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الكريم ونحن عبادك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ارحم ذلنا، ارحم فقرنا، ارحم ضعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك، جل شأنك سبحانك، سبحانك سبحانك، أعطيت وأكرمت وأقنيت وأطعمت وسقيت، فلك الحمد ولك الشكر على ما أعطيت أعطيت يا رب العالمين، لك الشكر ولك الفضل على ما أعطيتنا يا رب العالمين، لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل، فلا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، سبحانك سبحانك وحدك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سبحانك سبحانك جل شأنك سبحانك سبحانك سبحانك جل شأنك سبحانك. خدوا بالكم يا شباب، كل عنصر من العناصر اللي بنتكلم فيها دي عاوز تقعد معاها كتير، يعني والله العظيم سبحان الله، لولا يعني ان فعلا الواحد ما بيحبش المشقة ونشق على الناس، ان احنا نقعد من دلوقتي كده لحد المغرب، نقعد من دلوقتي لحد المغرب، العناصر بتاعتنا ثابته يا جماعه، العناصر بتاعتنا هي الحمد لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب ان يحمد، هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ويحب ان يمدح، ونحن نمدح الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا يعني كل عنصر من ده خصص له ساعه، خصص له ساعتين معاك ان شاء الله رب العالمين. طيب بعد ما أثنينا على الله سبحانه وتعالى، وإن كان عملنا قليل، عملنا قليل وجهدنا قليل وعزمنا قصير، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، سبحانه وتعالى يقبل ويعوض النقص ويعوض الضعف سبحانه وتعالى. تعالوا ننتقل للعنصر الثالث، وإحنا بنتكلم على آداب الدعاء وعلى الدخول على الله سبحانه وتعالى، فنتكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان زماننا بنعبد الأصنام، لولا النبي صلى الله عليه وسلم كان زماننا بنوئد البنات، لولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الثلاجات بتاعتنا تكون مليانة خمور، لولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي جاء ليعلمنا أمر ديننا، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه سبحانه وتعالى، فهو أفضل الخلق أجمعين وأفضل المخلوقات أجمعين، هو أول من تنشق عنه الأرض، هو أول من يأتي يوم القيامة، هو صاحب الحوض، هو صاحب الشفاعة، هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نشهدك اللهم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن نبوته، وداعيا عن دعوته، ورسولا عن رسالته، وقائدا عن أمته، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أهل بيته يا رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم ارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم ارزقنا الدخول عليه، وارزقنا تقبيل يديه والجلوس تحت قدميه، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، ارزقنا الدخول عليه، وارزقنا تقبيل يديه والجلوس تحت قدميه في الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد أن صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أن الدعاء ما إذا ما ابتدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله ما بينهما. يعني يقول العلماء أن الدعاء ما بين الصلاتين يقبل. لماذا؟ لأن الله يقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ويقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، والله أكرم من أن يرد ما بينهما. والله سبحانه وتعالى أكرم من أن لا يرد، أكرم من أن يرد ما بينهما. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم الآن ننتقل إلى عنصر جديد، ألا وهو عنصر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان نبدأ اليوم بتاعنا محتاجين نبدأ بتوبة. اللهم ارزقنا توبة. ما أجمل أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليك، وأن يخلصك من ذنوبك، وأن يغفر لك ذنوبك. فهذا مقام عالي جدا جدا. هذا اليوم يا جماعة اللي فيه بيتحول الإنسان، بيكون الإنسان في حالة ميلاد جديد، كما أن الحجيج يرجعون ويعودون كي يرجع الحاج كيوم ولدته أمه، فنحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقينا من الذنوب كيوم ولدتنا أمهاتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين، تب علينا لنتوب. اللهم إنك أنت التواب، اللهم أنت التواب، وسميت نفسك التواب، وسميت نفسك التواب، فتب علينا يا تواب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا إله المستضعفين، تب علينا يا رب العالمين. كثرت ذنوبنا، كثرت ذنوبنا يا رب العالمين، كثرت ذنوبنا يا رب العالمين، وتعددت ذنوبنا، وتنوعت ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما عصيناك تجرؤا عليك، اللهم ما عصيناك استخفافا بآوامرك، ولكن غلبتنا شهوتنا، غلبتنا شهوتنا يا رب العالمين، وغلبتنا أنفسنا، وأضلتنا شياطيننا، فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم نقنا من الذنوب والمعاصي والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب. اللهم يا ربنا نستحي أن نقابلك بهذه الذنوب، فاغفرها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نستحي أن نقابلك بهذه الذنوب، اللهم إنا نستحي أن تناقشنا على هذه الذنوب وفي هذه الذنوب. يا رب لا نستطيع أن نقف بين يديك وننظر إلى وجهك الكريم وتقول لنا عبدي لما فعلت كذا وكذا، ولما فعلت كذا وكذا، ماذا سنقول لك يا رب؟ ماذا سنقول لك يا رب؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم نقي صحائفنا، اللهم نقي صحائفنا، اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والمعاصي والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إن لم تغفر لنا في هذا اليوم فمتى ستغفر لنا؟ اللهم إن لم تغفر لنا في هذا اليوم فمتى ستغفر لنا؟ اللهم هذا يوم العتق من النار، فاعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، يا رب اغفر وارحم، يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى شباب أن يكون غفر لنا يا رب العالمين، وأن يكون عتق رقابنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك تعالوا نطلب طلب، انا بحب دايما هذا الدعاء وبحب هذا الطلب قوي قوي قوي قوي يا شباب، اللي هو ايه؟ اللي هو انتوا عارفين في حد من الدعاء كده بيجيب من الاخر، بيجيب من الاخر، بيلاقي ان كل حاجه كده ايه؟ يعني انتوا عارفين في حد ربنا بيوفقه ويجيب بالاخر. طيب اللي هو عاوز ايه؟ واللي الاخر ايه؟ اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، لا نقوى، لا نقوى على الحساب، ولا نقوى على النقاش ونقاش الحساب، ولا نقوى على العذاب في القبر، ولا نقوى على يوم مقداره 50,000 سنة، ولا نقوى على أن تدنو الشمس من رؤوس العباد، ولا نقوى على هذا كله يا رب العالمين، فأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. برحمتك يا عزيز يا غفار، اكتبنا من أهل الجنة، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا مناقشة حساب، ولا من غير ومن غير عتاب. أدخلنا الجنة بسلام. اللهم أنت السلام واسمك السلام، والجنة هي دار السلام، فأدخلنا دار السلام بسلام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى على من خير الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا، فنبدأ بالهدايات، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين، وأن يحبب إلينا الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصيام، وأن يرزقنا الحج والعمرة، وأن يرزقنا بر الوالدين وصلة الأرحام، أن يرزقنا جميع أعمال الطاعات، ويجعلنا من الصالحين من الصادقين، هو ولي ذلك والقادر علي. إني داع فأمنه. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، افتح لنا أبواب الطاعات، اللهم افتح لنا أبواب الطاعات، واغلق لنا أبواب المعاصي يا رب العالمين. اللهم افتح لنا باب القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم اقذف القرآن في قلوبنا. اللهم إننا نعاني ونجاهد في حفظ القرآن، ولكننا لا نستطيع ولا نقدر إلا بفضلك وبجودك وبكرمك وبعونك يا رب العالمين، فحفظنا القرآن. اللهم املأ قلوبنا بالقرآن، اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، اللهم ارزقنا حسن تلاوة القرآن، وارزقنا حسن فهم القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم حبب إلينا الصلاة، اللهم كما جعلت قرة عين نبيك صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فحبب إلينا الصلاة. اللهم أعنا على الصلاة على وقتها، وأعنا على الصلاة في جماعة، واجعلنا وارزقنا الخشوع في الصلاة، وأحسن صلاتنا يا رب العالمين. اللهم إن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فأصلح صلاتنا. اللهم أصلح صلاتنا، اللهم أصلح صلاتنا وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على الصيام، واجعلنا من أهل الصيام ومن أهل باب الريان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا رب العالمين افتح لنا ابواب الطاعات كلها واغلق لنا ابواب المعاصي كلها برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم افتح لنا ابواب الطاعه، اللهم افتح لنا ابواب الطاعه واجعلنا من اهل الطاعه، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الطيبين المخلصين المخلصين الاطهار الابرار الاخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. ثم يا شباب ندعو الله سبحانه وتعالى ان يصلح لنا امر دنيانا، ان يصلح لنا امر دنيانا، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يؤتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم انزل علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشتنا كدا ولا نكدا، اللهم ارزقنا من انواع الرزق كله يا رب العالمين، اللهم افرض علينا من خيرات البر والبحر ومن بركات السماء والارض برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم كل شيء بيدك، اللهم كل شيء بيدك وخزائن كل شيء بيدك، فافتح لنا خزائنك، اللهم افتح لنا خزائنك يا رب العالمين، انزل علينا رزق صبا صبا، ولا تجعل عيشتنا كدا ولا نكدا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم ارزق البنات بالازواج الصالحين، اللهم زوج الشباب يا رب العالمين، اللهم زوج الشباب يا رب العالمين، ارزق البنات بالازواج الصالحين يا رب العالمين، اللهم ارزق الشباب بالزوجات الصالحات، اللهم ارزق الشباب بالزوجات الصالحات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم يسر ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم اعمالنا الدنيويه يسر لنا اعمال دنيويه توسع بها علينا وترزقنا بها خيرا كثيرا ومالا كثيرا ورزقا واسعا ودارا واسعه برحمتك يا ارحم الراحمين، انزل علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشتنا كدا ولا نكدا، اللهم اعطنا من فضلك، اللهم اعطنا من فضلك يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجود والكرم، اللهم يا ذا الجود والكرم اكرمنا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين، يا رب العالمين متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ولحمنا وعصبنا ودمنا واجسادنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم الذريه الصالحه يا رب العالمين، اللهم ارزق كل مشتاق بالبنين والبنات، اللهم يا من رزقت زكريا من غير حول منه ولا قوة فارزق أختنا بالذرية الصالحة يا رب العالمين، اللهم ارزقها بالذرية الصالحة يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف جميع مرضانا يا رب العالمين، اللهم من كان في العناية المركزة فأخرجه سالما غانما إلى بيته يا رب العالمين، اللهم نجح طلبة الثانوية العامة، اللهم نجحهم يا رب العالمين، واكتب لهم الدرجات العلى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا يا رب، لنا أحباب، لنا أحباب تحت التراب فاغفر لهم وارحمهم، لنا أحباب تحت التراب فأمنهم يا رب العالمين، اللهم أمنهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتانا وموت المسلمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين عافي كل شاب مبتلى بالسجائر وبغيرها من المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي والآثام وخذ بنواصي الشباب إلى طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم اسدد ديوننا، اللهم سدد الدين عنا، اللهم كثير منا كثرت عليه الديون فسدد الديون يا رب العالمين، اللهم خزائنك مملوءة لا تنفد، سدد ديون المديونين، اللهم سدد عنا الدين وعن المديونين يا رب العالمين، ووسع أرزاقهم وأبدلهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم سدد الديون يا رب العالمين، اللهم سدد الديون يا رب العالمين، اللهم اكبر خطرها، اللهم فرج كربها، اللهم اقض حاجتها يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم يا رب، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم ارزقهم حجاب الحجاب الشرعي الذي ترضى به عنهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم حجاب أمهات المؤمنين، اللهم اجعل ثياب بناتنا وأبنائنا يا رب العالمين، بناتنا وبنات المسلمين اجعلهم على ثياب عائشة وفاطمة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم ثياب أمهات المؤمنين وثياب فاطمة خير النساء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي، اللهم اشفي أطفالنا، اللهم اشفي أطفالنا، اللهم اشفي كل مبتلى يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم في هذا اليوم المبارك، اللهم في هذا اليوم المبارك ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجح جميع الطلبة، اللهم نجح جميع الطلبة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لهم النجاح واكتب لهم الفلاح برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ثم لا ننسى أبدا يا إخواني وأخواتي الدعاء إلى الأمة، الدعاء إلى الأمة الإسلامية، فسبحان الله جعلنا الله خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا أمة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، فنحن نحس وبكل أمتنا، بكل مغريب، بكل معتقل، بكل فقير، بكل حال من أحوال الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اصلح أمة الإسلام، اللهم اهد أمة الإسلام، وأصلح أمة الإسلام، اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم أصلح عيوب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم رد لنا الأقصى يا رب العالمين، اللهم رد لنا الأقصى يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أطلق سراح المعتقلين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المأسورين وفك حبس المحبوسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال الأمة، اللهم أمة حبيبك أمة نبيك صلى الله عليه وسلم أصلحها يا رب العالمين، اللهم أصلح علمائها، اللهم أصلح علمائها، وأصلح علمائها، وأصلح حكامها، وأصلح شعوبها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصلاح لجميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الصلاح لجميع المسلمين في كل أنحاء الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم شباب، هذا كان نماذج كده وخطوط للأدعية، وده عبارة عن حجر الأساس اللي انت تبني عليه، ده حجر الأساس يا أولاد اللي تبني عليه. فرغ نفسك في طول اليوم، في طول اليوم، وافضل زيد من هذا الأمر، فحينما تحمد الله زد من حمدك لله سبحانه وتعالى، وحينما تثني على الله سبحانه وتعالى زد في الثناء، وأكثر من الثناء لله سبحانه وتعالى، وحين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى أبدا أنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة، وهو الذي سيشفع لك، وهو صاحب الخير اللي انت فيه دلوقتي واللي كل الأمة فيه، فلا ننسى رسولنا وسيدنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم التوبة إلى الله، نجدد التوبة ونطلب التوبة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70، في المجلس 70 مرة، وفي رواية في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونستعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير في ديننا من القرآن والصلاة والصيام والحج والصدق والبر والتقوى والصدقة، ثم أمور دنيانا، ثم أمور دنيانا، ثم ندعي، ثم ندعي. خدوا بالكم من الأثر ده، عشان وانت بتدعي تبقى عارف ان في باب حلو قوي قوي قوي ان شاء الله يكون في، يعني شوف كم الحسنات وجبال الحسنات اللي ممكن تحصل عليها. ما هي؟ ان اللي من دعا للمسلمين والمسلمات فله بحسنات بكل مسلم ومسلم حسنة، يعني له حسنات على كل مسلم ومسلم. شوفوا بقى كده العدد ده، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الله، شوفوا جبال الحسنات اللي نقابل بيها الله سبحانه وتعالى. الوقت بقى عندنا حاجة للدعاء إن شاء الله، زي ما قلت لكم حجر أساس نبني عليه، وممكن اللي بينسى ولا حاجة ينزل تطبيق الأدعية من القرآن والسنة ويظل يلهج بها طول اليوم، ويظل يذكر الله سبحانه وتعالى طول اليوم. فأوصيكم بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء، وأن تدعوا لي، يعلم الله سبحانه وتعالى أني أدعو لكم، والله إني لا أدعو لكم. وأسألكم الدعاء إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، ثم ننهي الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أشكركم وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.